محلل إذا قلنا أنه لا يجوز غالب الذهب محلل. نعم. فالذهب الذي يجوز على قول في الماضي المرصع المحلق هو يعني قطع مقطع محلق كل مدور. كيف يلبس إذا لم يكن؟ لا في مثلا يحطون قلادة. قلادة محلق؟ لا القلادة المحلق هو الخيط المحلق المدور كالسوار. كالسوار والخاتم. أما الخرس مثلا ما هم مهم محلق. أو مثلا القلادة حلق لا لا لا يجعل حلق تكون الحلقة من غير الذهب.